لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. كما تدين تدان، والجزاء من جنس العمل، كيف كان ذلك في حق مدعي النبوة الدجالين الكذابين؟ ومع أحد هؤلاء الطواغيت الكفرة المجرمين المعروف ببهاء الله، مؤسس البهائية، هذا الرجل الكذاب الدجال ادعى النبوة، ثم ادعى بعد ذلك الألوهية والربوبية والعياذ بالله تعالى، وأسس هذه الديانة الجديدة على حد زعمه، وزعم أنه صاحب شريعة مستقلة. كان يقول هذا الرجل، واسمه حسين علي المازندراني الملقب ببهاء الله، وهذا الاسم يعني كما يقول العامة خسارة فيه، يعني لا يستحق شيئا من ذلك، عليه من الله ما يستحق. كان يقول: لا يرى في هيكلي إلا هيكل الله، ولا في جمالي إلا جماله، ولا في كينونتي إلا كينونته، ولا في ذاتي إلا ذاته، ولا في حركتي إلا حركته، ولا في سكوني إلا سكونه إلا سكونه، ولا في قلمي إلا قلمه العزيز المحمود. وكان يقول أيضا: لم يكن في نفسي إلا الحق، ولا يرى في ذاتي إلا الله. وله كتاب يسمى الأقدس، وهو إلى الأنجس أقرب. كان يقول: والذي ينطق في السجن الأعظم إنه الخالق، إنه لخالق الأشياء وموجد الأسماء. وقال الفاجر أيضا عن نفسه: قد ظهر، يعني يقصد نفسه، من لا يعزب عن علمه شيء، نعوذ بالله من الكفر. وأما هذه الديانة الباطلة المحرفة فمن نماذج ما جاء به من الدجل وما افتراه من الكذب. فيما يتعلق مثلا بالصلاة، كيف هي الصلاة بالنسبة للبهائية؟ وهذا مذهب معروف ومنتشر، وحتى ننتبه أكثر لخطر ذلك، في الآونة الأخيرة كانوا يريدون، وكانت هناك دعوات تنادي بكتابة هذه الديانة في البطاقة، يعني كما يكتب في البطاقة الديانة مسلم أو الديانة نصراني مثلا أو مسيحي، كانوا ينادون بكتابة هذه الديانة في الهوية، يتكتب في البطاقة كده: الديانة بهائي. بهائي دي معناها ايه؟ تساوي كافر بلا خلاف، مفيش خلاف بين المسلمين في كفر هؤلاء نوعا وعينا، لأنهم يزعمون أن البهاء هو إلههم والعياذ بالله تعالى، وهذا لا يعذر فيه أحد. الصلاة عندهم ليست كالصلاة عندنا. يقول عليه لعنة الله: قد فصلنا الصلاة في ورقة أخرى، طوبى لمن عمل بما أمر به من لدن مالك الرقاب، اللي هو يقصد نفسه، يعني عندهم صلاة بطريقة معينة غير الصلاة بتاعت المسلمين. هو قال لهم الكلام ده موجود في ورقة معينة، هتقروا الورقة دي وتعرفوا تصلوا. فين بقى الورقة؟ الورقة راحت، فما هي مش عارفين يصلوا ازاي. حقيقي هذه الورقة سرقها خصوم البهاء، سرقوها. طب وأتباعه بقى؟ خلاص مش عارفين نصلي، هنصلي ازاي؟ عندهم أيضا في دينهم الباطل: كتب عليكم أو كتب عليكم الصلاة فرادى، يعني مفيش حاجة اسمها صلاة ايه؟ قد رفع حكم الجماعة إلا في صلاة الميت، ولا يصلوها هي كمان ايه؟ لوحده فيش مان، إلا في صلاة الميت. ثم يقول عن نفسه: إنه لهو الآمر الحكيم، بيقول عن نفسه كده: إنه لهو الآمر الحكيم. وعندهم فيما يتعلق بالزكاة يقول: سوف نفصل لكم نصابها إذا شاء الله وأراد، إنه يفعل ما يشاء بعلم من عنده، إنه لهو العلام الحكيم. طيب فين بقى العلام الحكيم؟ فين نصاب الزكاة؟ فين تفاصيلها؟ لم تأتي بعد. وخلي بالك هو بيقول إيه: سوف نفصل لكم نصابها إذا شاء الله، وهو قال ذلك ولم يأتي تفصيل ذلك. بل كان يقول أيضا يعمل في الزكاة كما نزل في الفرقان أي القرآن. طب حضراتكم عارفين أن تفاصيل الزكاة موجودة في القرآن ولا موجودة فين؟ مش موجودة في القرآن. يعني لو أنت تسألت مثلا إنسان يريد أن يخرج زكاة الذهب والفض، أين تفصيل ذلك؟ زكاة الزرع مثلا، زكاة عروض التجارة، لا يوجد تفاصيل ذلك في القرآن، بل كل ذلك موجود فين؟ موجود في السنة. وتفاصيل الصلاة كذلك، خمس صلوات وعدد الركعات، كل ذلك لا يوجد في القرآن. عندهم مثلا الحج، الحج للبيت الأعظم في بغداد، يعني قريبين من مين؟ من الشيعة. وبيت النقطة في شيراز، مش عارف بقى النقطة دي نقطة شرطة ولا نقطة ايه، هم بيقولوا كده. وهو واجب على الرجال دون النساء، يعني مفيش على النساء ايه، ما لهمش حج، الى اخر هذا الهراء. اما المحرمات عندهم فلا يحرمون الا زوجة الاب، وبقية نساء العالم عندهم حلال، ويحرمون تعدد الزوجات فوق الاثنين، لا يحرمون الا زوجة الاب، ويحرمون تعدد الزوجات فوق الاثنين. أما الزنا فإنهم لا يعدونه، لا يعدون الزنا إلا ما لم يرضى به أحد الطرفين. يعني لو هم زنوا بإيه، برضاهم، يبقى مش إيه، مش زنا، مش جريمة، مش حرام. ومن اقترف هذه الجريمة بدون الرضا لا عقاب عليه، بل يؤخذ منه الأجرة. أجرة إيه؟ أجرة إيه؟ مش عارف. ها؟ لأنها بالأجرة اللي هي الزانية دي بقى تنقلب السيئة حسنة. ثم يقول: قد حكم الله لكل زان وزانية دية مسلمة إلى بيت العدل، وهي 9 مثاقيل من الذهب. هذه الدية اللي العقوبة بتاعت الزنا عنده. كيف كان مآل هذا الرجل الكذاب الدجال المجرم؟ صرح هذا الرجل بأن سنت، وصرح عباس عبد البهاء: إذا كانت دولة من دول العالم العظيمة تؤمن بالديانة البهائية فأجاب: سيؤمن جميع العالم، جميع أهل العالم سيؤمنون بالبهائية. وصرح أيضا أن هذا القرن اللي هو 1957، يعني عشان نعرف بس الموضوع ده كان في حدود أي سنة، تتأسس وحدة الإنسانية، يعني كل العالم حيؤمن بالبهائية في ذلك القرن. وفضح الله كذبه وأظهر دجله. كان هذا الرجل من عملاء الروس، كان عميل للروس. كيف كان جزاؤه؟ كتب إلى شاه إيران يقول: ما وجدت في أيامي مقرا على قدر أضع رجلي عليه، كنت في كل الأحيان في غمرات البلايا التي ما اطلع عليها أحد. كم من أيام اضطربت فيها أحبتي لضري، وكم من ليال ارتفع فيها نحيب البكاء من أهلي خوفا لنفسي. كان هذا الدجال يبكي وينوح ويشتكي ويعلي العويل والصراخ ويقول: كم من ليال فيها استراحت الوحوش والطيور في أوكارها، وكان الغلام في السلاسل والأغلال. مين الغلام؟ اللي هو نفسه، يقصد نفسه، يستصرخ. فهل هناك إله يستصرخ؟ هل هناك رب يحتاج؟ هذا الكذاب المجنون حاول محاكاة القرآن في فواصل آياته، وكذا بقية كتبه كالإتقان ولوح البقاء وغير ذلك. كيف كانت النهاية؟ ينقل عن أحد أبناء حسين علي المازندراني والبهاء يعني أنه جن في آخر حياته وقبل موته بمدة. أنا عايز أجزم بحاجة تانية، أنه لم يجن في آخر حياته، هو من أولها هو مجنون، لأنه لا يقول هذا الكلام إنسان عاقل. وخلي بالكم غالب الناس اللي تطلع تظهر وتدعي مثلا نبوبية أو ربوبية أو ألوهية، دول في الغالب بيبقوا مناخوليا مفوتين، يعني ممكن يكون مش مكلف أصل. لو كان إنسان عاقل صحيح العقل مكلف فهو كافر، لكن لو كان إنسان مجنون خلاص رفع عنه الإيه، القلم، رفع عنه التكليف. فكثير من هؤلاء بالفعل مرضى نفسانيون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، جن في آخر حياته وقبل موته، كما ذكره عمر عنائت نقلا عن ابنه قال: إن البهاء جن في أواخر أيامه، وكان ابنه عباس عبد البهاء يعمل كحاجب له، والجزاء من جنس العمل، وكما تدين تدان. ومع دجال آخر من الدجاجلة الذين ادعوا النبوة وعملاء